إلا من عصاة الجن وعصاة بني آدم. هذه العبادة لها أفعال وأركان. من أعظم أركان العبادة الدعاء. فالدعاء حق خالص لله تبارك وتعالى. لا ينبغي أن يدعى غير الله ولا أن يدعى مع الله تبارك وتعالى. لا ينبغي أن يفرد غير الله بالدعاء ولا أن يدعى مع الله تبارك وتعالى. فإن غير الله عز وجل من المدعوين مخلوق، والمخلوق إنما يعنيه أمر نفسه في المقام الأول ولا يملك لغيره شيئا، لا حي ولا ميت. اللهم إلا فيما أقدره الله عز وجل عليه من بعض الأشياء، كأن يغيث إنسانا بطرف بأن يمد إليه يده ونحو ذلك. ولهذا أمر الله عز وجل بعبادته ودعائه وحده: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، إلى غير ذلك من الآيات. ولهذا نعى الله على المشركين سفاهتهم وخفة عقولهم وطيشهم حينما دعوا مخلوقات من دون الله تبارك وتعالى وجعلوهم شركاء لله، فخاطبهم الله عز وجل بحجة تتناسب مع عقولهم: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله، لماذا دعوتموهم من دون الله؟ أروني ماذا خلقوا من الأرض؟ هل خلقوا شيئا استقلالا؟ لا. طيب، هل خلقوا شيئا مشاركة ومعاونة لله؟ استعانوا الله به؟ أم لهم شرك في السماوات؟ لا. ولهذا تحداه الله: ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من العلم إن كنتم صادقين. ثم قال الله: ومن أضل؟ المراد به النفي، يعني لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، يعني تدعوه وتدعوه وتدعوه ولو ظللت تدعوه إلى يوم القيامة ما استجاب لك، لأنه لا يستطيع ذلك، مش من تخصصه، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وهم يعني هؤلاء المدعوون عن دعاء الداعين غافلون. هذا في الماء مش منتبه، مش سمع، مش حاسس بك. وإذا حشر الناس كانوا له أعداء، ولذلك يحشر الله عز وجل الناس يقول الجن يعني وقد عبدهم من الإنس، ويقول كذلك للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، يعني هؤلاء يا معاشر الملائكة عبدوكم من دوني؟ فتقول الملائكة: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم به المؤمنون. فيقول الله: فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا، ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكفرون. ولذلك يتحدى الله عز وجل من يدعو غيره: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، يعني زعمتم انهم يجيبون دعاءكم، قل ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم. ما يقدروش. طيب، ممكن ما يقدرش يكشف الضر، ولكن ممكن يحوله شيء للشيء لحد تاني. قال: ولا تحويل، يعني حتى ولا يملكون ان يصرفوه الى غيركم. ليه؟ قال: اولئك الذين يدعون، هؤلاء المدعوون هم انفسهم عباد لله، يطلبون من الله ما تطلبون، ويتخذون كل وسيله تقربهم الى الله. اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون، هؤلاء المدعوون يرجون رحمه الله ويخافون عذابه، فكونوا مثلهم وتوجهوا الى الله كما توجهوا. ولذلك قد يقول القائل: انما ربما يدعو هؤلاء غير الله لانهم عباد صالحون وكذا وكذا. اقول: سبحان الله العظيم، اتظن في الله تبارك على ان دعوته وانت موحد الا يستجيب لك؟ هذا ظن سوء. فإن الله أخبر أنه يستجيب إن شاء لمن كفر به، لمن عبد غيره. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم، يعني لما دعوا استجاب الله لهم ونجاهم إذا هم يشركون، فلما نجوا من بعيدهم. يبقى يستجيب الله لغير المؤمن ويدعك أنت أيها المؤمن الموحد لا يستجيب لك، هذا ظن سوء بالله. ولكن ولذلك الصحابة لما النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم يعني ما يكون من الدعاء من فوائد، وأن الله عز وجل إذا دعا الداعي فلربما استجاب له، ولربما أخر الإجابة عنه إلى يوم عارف انا عبد كريم مش لازم تجي الالف الالف تحط تصيبه في المكان الفلاني، لا صرف عن تسويقك كان ممكن تاخد الالف وكان فيك هذه البريات تصيبها على اسم مسؤول عن هذه الامه فتنفق هذا الالف واضعاف اضعاف فيصبح مسؤول عنك من السوق بطلب العائد واكثر. اسحب قال له يعني معنى كده ان احنا مش خسرانين بالدعاء اذا نكمل. قال النبي الله ايه؟ الله اكبر، يعني الله اعظم خيرا وفضلا على عباده فاكثروا من الدعاء ونهضوا بكلام الله تبارك وتعالى ومنعوا وجوهكم على عتبات على اعتاب ابوابه يقبلكم الله عز وجل في من قبل. اسال الله عز وجل الا يردنا خائبين ولا يجعلنا من المحبوبين وان يستجيب دعاءنا انه جواب كريم وان ينصر دينه وكتابه وعباده المؤمنين في كل مكان صلى الله عليه وسلم.